فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله Thank you.

كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا صدق الله.